وتعلم سنته وتطلبها والاقتداء به وذكره والصلاة عليه وحب لقياه والشوق إليه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا بها، والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله. وهذه المحبة عباد الله إذا استقرت في قلب المؤمن فإن لها علامات ظاهرة، كلما ازداد حبا ازدادت ظهورا. فمن مظاهر حبه عليه الصلاة والسلام حب الدين الذي جاء به من عند الله عز وجل، وطاعته واتباعه والعمل بسنته. وقد بين سبحانه وتعالى أن طاعته من طاعته سبحانه، وعصيانه من عصيانه سبحانه. قال عز من قائل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إلى آيات كثيرة في وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. رواهما البخاري في صحيحه. ومن مظاهر حبه عليه الصلاة والسلام تعظيمه وتوقيره والأدب معه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد ضرب الصحابة أجمل وأروع الأمثلة في تعظيمه عليه الصلاة والسلام في حياته. وأما تعظيمه والأدب معه بعد موته فهو التأدب مع سنته وأحاديثه وعدم الإعراض عنها. قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي عليه رحمة الله: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. ومن مظاهر حبه عليه الصلاة والسلام الدفاع عنه في حياته وبعد مماته. وأما في حياته فقد قام الصحابة بذلك أحسن قيام، ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، وباعوا أنفسهم لله عز وجل كما قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، أي مترس عليه يقيه بها، والحجفة هي الترس الذي يستعمله المقاتل لصد السيف عنه. قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. وقال قيس بن سرمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه: ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا فلما أتانا أظهر الله دينه وأصبح مسرورا بطيبة راضيا وألف صديقا واطمأنت به النوى وكان له عونا من الله باديا فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الورى والتآسيا نعاد الذي عادى من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المواسيا ونعلم أن الله لا شيء غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا. هكذا فداه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأموالهم وأنفسهم وأهاليهم. وأما الدفاع عنه بعد موته عليه الصلاة والسلام فبالدفاع عن سنته عليه الصلاة والسلام والذود عنها بروايتها وتنقيتها مما داخلها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وقد قام أهل الحديث بهذا الأمر خير قيام فحفظوا وحافظوا على ميراث خير الأنام عليه الصلاة والسلام وذبوا عنه وعن سنته فكانوا أحق الناس به بعد صحابته. وكذلك الدفاع عنه مما يثار حول سنته من شبهات سواء المتعلقة بذاته أو بنسائه أو أهل بيته أو تشريعاته فتدحض الشبهات ويبين زللها ووهاؤها بأسلوب علمي رزين. وكذلك الدفاع عن شخصه وذاته الكريمة خاصة في هذه الحقبة الزمنية المتأخرة التي تعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هجمة شرسة من بعض الحاقدين الغربيين الذين حاولوا تصويره بأبشع الصور فقام المسلمون بالرد على تلك الهجمات كل بما أوتي من علم وقلم وجاه. قال الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده والناس أجمعين لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسوله. ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه. انتهى كلامه عليه رحمة الله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، إذا كان الأمر ما ذكر وأن الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام مطلب ديني وواجب شرعي وأن التصدي للمغرضين والمستهزئين والمنافقين والمنهزمين الذين يترصدون بالسنة النبوية الشريفة ويسخرون منه عليه الصلاة والسلام من أعظم الواجبات في الدين، فاعلموا أن الأعمال الشرعية مناطة بالكتاب والسنة، فيلزم على كل مسلم أن يعرف الضوابط الشرعية في الدفاع عن خير البرية، ولا يكون الحامل له على ذلك العواطف العواصف التي تولد الفتن وتنبت المحن. وليعلم العالم بأسره وليعلم المستهزئون وأمثالهم أن الله عز وجل متكفل بحفظ دينه وحام لحمى رسالته، ولن تضير نبيه صلى الله عليه وسلم سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين، فقد كفاه الله ذلك كله كما قال سبحانه إنا كفيناك المستهزئين. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في تفسيره وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يضره المستهزئون وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل الله تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر الإمام الذهبي في معجم الشيوخ والإمام ابن حجر في الدرر الكامنة عن الشيخ جمال الدين الطيبي ابن الواصلي أنه كان في ملأ من الناس فقال حضرت عند سنجق خزندار هولاكو وهو ممن تنصر من المغول، وذلك في دولة أبغ في أولها، وكنا في مخيمه وعنده جماعة من أمراء المغول وجماعة من كبار النصارى في يوم ثلج، فقال نصراني كبير لعين: أي شيء كان محمد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان راعيا وقام في ناس عرب جياع فبقي يعطيهم المال ويزهد فيه فيربطهم، وأخذ يبالغ في تنقص الرسول. قال: وهناك كلب صيد عزيز على سنجق في سلسلة ذهب، فنهض الكلب وقلع السلسلة ووثب على ذلك النصراني فخمشه وأدماه، فقاموا إليه وكفوه عنه وسلسلوه. فقال بعض الحاضرين: هذا لكلامك في محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أتظنون أن هذا من أجل كلامي في محمد؟ لا، ولكن هذا كلب عزيز النفس رآني أشير بيدي فظن أني أريد ضربه فوثب. ثم أخذ أيضا يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد في ذلك، فوثب إليه الكلب ثانيا وقطع السلسلة وافترسه. قال: وافترسه والله العظيم وأنا أنظر. ثم عض على زردمته، أي على حلقه، فاقتلعها فمات الملعون. قال: فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغول. ومن الضوابط التي ينبغي مراعاتها عباد الله في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولا، أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تتم بنصرة دين الله عز وجل، وأن الله ينصر عباده بشرط نصر دينه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا ينصر الله من يرفع شعارات إلا رسول الله، وهو بعيد أشد البعد عن منهجه، بل لا ينصر الله من يكفر بالله ويسب الله صباح مساء وأعماله كلها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك للصلوات واقتراف للموبقات المهلكات من المحرمات والمخدرات والقتل والسرقة والنهب، ثم يدعي نصرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. بل كيف ينصر الله من يستهزئ بسنته ويصفها بالقشور والتخلف والرجعية ثم يدعي نصرة الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ثانيا، أن النصرة تناط بالاستطاعة، النصرة تناط بالاستطاعة الشرعية، ولا ينظر إلى الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل إلى لوازم ذلك. فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن استطاعة شرعية. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، أي نحرت إبل، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان، أي إلى الأمعاء والأحشاء، فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ قال: فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر. لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فأبو بكر أظهر النصرة لقدرته، وابن مسعود كتمها لعجزه. ثالثا، أن تقع النصرة بالوسائل الشرعية لا بالطرق البدعية، وبالشجاعة الإيمانية لا بالاندفاعات العاطفية، وبالآداب الحميدة لا بالأخلاق الذميمة. ولا بد من إظهار مقصد الرحمة في موضع الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالين ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وعن عبد الله بن مسعود قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ففي هذا بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على قومه ومزيد صبره وحلمه، وهو موافق لقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رابعا العدل والإنصاف ولو مع الكافر، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعدم الإنصاف والعدل جر بعض الجهال إلى مخالفات شرعية من قتل المعاهدين والمستأمنين، وقد جاء عمن تدافع عنه يا عبد الله أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. وفيه أيضا عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. ثم قالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فما يفعله الغوغاء اليوم من الدعوة إلى الخروج على الحكام والتخريب والتدمير والنهب والقتل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجر الأمة إلى فتن وانتهاك لحرمة الدماء، بل لا يكاد يخفى على أهل البصائر أنه من تخطيطات الكفار لزعزعة الأمن في دول الإسلام ثم الاستيلاء عليها بحجة الحفاظ على أمنها وممتلكاتها، فيتم بذلك استنزاف خيراتها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها في مثل هذه الأحوال، ولا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى العلماء الراسخين أصحاب الحكمة والرأي المتين، ولا تجعل دينك يتلاعب به الغوغاء والدهماء وكل ناعق من الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق بل يألفون كل ناهق. قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يكفينا شر الكفار والمستهزئين والمنافقين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل كيدهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وعن المسلمين، اللهم اعف عنا وعن المسلمين، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واجزهم عنا خير الجزاء، خاصة من كان سببا في بناء هذا المسجد يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.